الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة 23 من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ومعنا اليوم إن شاء الله عز وجل الكلام عن السابق واللاحق والمهمل والمسلسل وصيغ التحمل إن شاء الله عز وجل. يقول الحافظ ابن حجر كما يظهر معنا إن شاء الله عز وجل، قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته 50 و600. هذا النوع من أنواع علوم الحديث هو السابق واللاحق، الذي أسماه بذلك هو الخطيب البغدادي رحمه الله. وأما الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله تعالى فقد أسماه معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث من فائدته تقرير حلاوة الإسناد في القلوب، لأن هذا النوع باختصار أن يكون هناك شيخ، هذا الشيخ يروي عنه راويان متقدم ومتأخر، يعني يروي راو متقدم قد يكون في طبقة هذا الشيخ أو قد يكون من مشايخ هذا الشيخ، ويروي عنه راو آخر وهو حدث ويكون متأخرا، فيكون ما بين وفاتيهما يعني المتقدم والمتأخر بون شاسع، وهذا يقرر حلاوة الإسناد في القلوب، لأنه يعني من طرائف الإسناد، من طرائف الإسناد، ويعني الإنسان يعجب عندما يرى مثل هذه النوادر، وهذا مما يحبب لقلوب القراء في الأسانيد. وذكر السخاوي رحمه الله تعالى أن من فائدة هذا النوع الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر، يعني الراوي المتأخر الذي يروي وقد يعني بعد زمانه عن زمان شيخه الذي يروي عنه، فقد روى عنه وهو حدث صغير، قد يظن المرء أن بعد السنين أو البعد الزمني هذا قد يظن بسببه أن هناك سقط في الإسناد، لكن عندما يتعلم هذا النوع من علوم الحديث ويقف على أمثلة منه فإنه يعني يتلاشى هذا الظن عند الوقوع في مثل هذا النوع. ومن فوائده أن يتفقه الطالب ويتفهم معنى العالي والنازل، فإننا إذا روينا الحديث من طريق هذا الشيخ أو الراوي المتأخر فإنه يلحقنا بهؤلاء المشايخ الكبار، يعني يوفر علينا مرحلة زمنية، لأنه آخر من حدث عن الشيخ مثلا، فإذا استطعنا أن نصل إليه فهذا علو في الإسناد كما ذكرناه في العالي والنازل، كما أن الطالب يتعلم من هو الأقدم من الرواة عن الشيخ، يعني أقدم من روى عنه، ويتعلم من ختم به حديث الشيخ، يعني آخر من روى عنه الحديث. كل هذه فوائد يعرفها الذي يدرس هذا النوع من أنواع علوم الحديث. وهنا ضرب ابن حجر مثالا يعني قريبا منه من عصره بالحافظ السلفي رحمه الله تعالى، وكما سيظهر معنا يعني مخطط لهذا المثال صنعته حتى يتضح هذا المثال إن شاء الله عز وجل. كما يظهر معنا هنا الحافظ السلفي عليه رحمة الله، والحافظ السلفي هو إمام كبير جدا، علامة، محدث، حافظ، مفتي، وكان يلقب شيخ الإسلام ويلقب بشرف المعمرين لأنه عمر زمانا طويلا وعمر زمانا طويلا. هو الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرواني، وجده أحمد، لأن اسمه أحمد بن محمد ابن أحمد، جده أحمد كان له لقب وهو سلفة، وسلفة معناها الغليظ الشفة، يعني كانت شفته غليظة فسمي بسلفة. لذلك الحافظ أحمد بن محمد ابن أحمد حفيده أبو طاهر رحمه الله تعالى لقب بالسلفي، يعني نسبة إلى جده. وأبو طاهر السلفي كان قد عمر حتى أنه بلغ 110 من السنين، وهذا العمر المديد أتاح له أن يسمع منه خلق كثيرون، حتى أنه قد سمع منه الأمراء كصلاح الدين الأيوبي وأخيه الملك العادل، والأمراء سمعوا منه رحمه الله تعالى، وكان يعني صاحب علم غزير ومصنفاته تشهد بذلك. فالحافظ السلفي توفي في هذه السنة 576، تمام؟ له شيخ اسمه أبو علي البرداني، وأبو علي البرداني هذا هو أحمد بن محمد بن أحمد، يعني اسمه موافق لاسم الحافظ السلفي، وهذا من الطرائف أيضا، لكنه بغدادي ليس أصبهانيا إنما هو بغدادي. البرداني أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي، وقد توفي سنة 498، وهو حافظ متميز، ويعني كان له علم بالرجال، كان يسأل في الرجال ويجيب، فكان حافظا متميزا له علم بالرجال. أبو علي البرداني هذا وهو شيخ السلفي روى عن السلفي، وهذا كما قلنا من رواية الأكابر عن الأصاغر، تمام؟ في نفس الوقت عندنا سبط السلفي، يعني حفيده، هو عبد الرحمن ابن مكي، عبد الرحمن ابن مكي، وهو يعني اسمه أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي، ويعني هو حفيده من جهة ابنته، اسمه عبد الرحمن ابن مكي ابن عبد الرحمن الإسكندراني. ومن المعلوم أن السلفي كان قد استوطن الإسكندرية في مصر، وهذا الحافظ سمع على جده أبي طاهر، سمع منه كتاب فتوح الشام لأبي إسماعيل الأزدي، وكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. ويعني توفي كما هو معلوم، كما يذكر العلماء وذكر ذلك صاحب ذيل التقييد، سنة 651، تمام؟ فأنت تأمل، هذا هو النوع، لما يكون هذا الشيخ وهو البرداني رحمه الله تعالى روى عن السلفي، وأيضا هذا المتأخر عبد الرحمن بن مكي يروى عن السلفي، فبعد ما بين الاثنين في وفاتيهما 153 سنة، وهذا أمر عجيب. فهنا من يروي عن عبد الرحمن بن مكي يستطيع أن يلحق الأكابر، يلحق السلفي، وهذا أن عبد الرحمن سمع من جده وهو صغير، وإذا يعني نزل الشيخ فسمع تواضعا واستفادة من تلميذه ظهر معنى هذا النوع، يظهر من السماع في الصغر عند المتأخر، ويظهر من سماع الشيخ في كبره من تلميذه، فيكون بعد ما بين الراويين المتقدم اللي هو البرداني والمتأخر عبد الرحمن بن مكي، يظهر معنا مثل هذه السنين الطويلة 153 سنة. الحافظ ابن حجر ضرب معنا أيضا مثالا آخر ب يعني رواة متقدمين، يقول رحمه الله تعالى، طبعا هو بيقول أن أكثر ما وقع 150 سنة، لكن عند تحقيق الأمر يظهر أن السنوات يعني 153. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ، يعني في التاريخ الكبير وغيره، لم يحدث عنه في الصحيح، ومات سنة 56 و200، يعني البخاري رحمه الله تعالى. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف. خلي بالك التأكيد هنا كما في عند السلفي بالسماع، وهنا بالسماع، لأننا لا نقول هذا النوع أو لا ينتج هذا النوع على الحقيقة إلا بالسماع. أما الإجازة فإن هذا سيحدث فيه توسع شديد، فقيدوه بالسماع. قيدوه بماذا؟ بالسماع، أن يكون سمع سماعا حقيقيا. فأبو الحسين الخفاف سمع من السراج، والبخاري سمع من السراج، فيكون ما بين البخاري والخفاف زمنا أو زمن طويل، كما سيظهر معنا في المخطط أيضا الذي أعددته بفضل الله عز وجل. هنا أبو العباس السراج رحمه الله تعالى، وقد توفي السراج سنة 313، فبالتالي البخاري تواضع وروى عنه، تواضع البخاري وروى عنه، والبخاري متقدم الوفاة. فبعد ذلك كان آخر من حدث عن السراج هو أبو الحسين الخفاف، ومات في هذه السنة 393، فيكون بعد ما بين الخفاف والبخاري 137 سنة. وطبعا للمعرفة أبو العباس السراج هذا ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن مهران الثقفي النيسابوري، وهو حافظ كبير، سمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية، وروى عنه البخاري، وروى عنه مسلم، وروى عنه أبو حاتم الرازي. والسراج هذا يعني كان حافظا إماما كبيرا، وأنصح بمراجعة ترجمته، ففيها نفائس في كتاب تاريخ الإسلام للذهبي. وأيضا الخفاف، هذا الخفاف حتى تعلم كيف سمع من السراج، وحدث هذا البعد ما بين وفاته وبين وفاة البخاري، واشترك معا في الرواية عن أبي العباس السراج. الخفاف هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد، وسبحان الله اليوم معنا ثلاثة متفقون في اسم الأبي واسم الاسم واسم الأبي واسم الجد، أحمد بن محمد بن أحمد اللي هو السلفي، وأحمد بن محمد بن أحمد البرداني، وأحمد بن محمد بن أحمد الخفاف، وهذا من الطرائف سبحان الله تعالى. وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الزاهد الخفاف رحمه الله تعالى. ذكر أبو عبد الله الحاكم النيسابوري أنه كان مجاب الدعوة، وهذا يعني تجدوه كثيرا في علماء الحديث، أنهم كانوا مع اشتغالهم بالحديث كانوا يشتغلون بالعبادة، فكانت تظهر لهم الكرامات، فكان منهم الأبدال ومنهم مجاب الدعوة وغير ذلك. وهذا لأن أهل الحديث كانوا عدولا، لذلك وثق بمروياتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن الحاكم ذكر أن سماعات الخفاف صحيحة بخط أبيه من أبي العباس السراج أقرانه. يعني معنى هذا أن سبب سماع أبي الحسين الخفاف من أبي العباس السراج أن أباه كان يدور به على الشيوخ، وهذا من بركات الأب الذي يعتني بأولاده، يكتب لولده السماع وسماعاته صحيحة ويهتم بسماعة ولده ويسمعه الشيوخ. فأيها الطلبة للعلم من أقراني حفظكم الله تعالى، أسمعوا أبناءكم العلم وأسمعوهم الشيوخ المسندين المعمرين، فإن ذلك ينفعهم عند تقدم عمرهم، وقد يدخل منهم أحد في هذا النوع السابق واللاحق. وطبعا كان آخر واحد سمع من أبي العباس السراج عليه رحمات الله. إذا هذا هو المثال الثاني، وفهمنا به بفضل الله كيف يكون الإنسان يعني سمع متقدم ومتأخر يعني كما ذكرنا. يقول رحمه الله تعالى: وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا. يعني زي السلفي ممكن يعيش بعد واحد من اللي روى عنه اللي هو المتقدم اللي هو البرداني مثلا زمانا، حتى يسمع منه بعض الأحداث. زي مين؟ زي سبطه عبد الرحمن بن مكي، ويعيش بعد السماع دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. يعني بسبب أن هذا المسموع منه تأخر زمانه ومات الأول، وبقي هو بعده زمان حتى سمع منه المتأخر، فيحدث هذا البعد الزمني وينتج معنا هذا النوع من أنواع علوم الحديث. والخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه السابق واللاحق كان قد ذكر أن أبا الحسن علي بن عمر الحربي رحمه الله كان يقول على سبيل الافتخار: لألحقن الصغار بالكبار. يعني هو يقول إن هو يعني استطاع وهو صغير أن يسمع من كبار أهل العلم المتقدمين الذين ما بقي أحد على وجه الأرض منهم، وطال زمانه حتى استطاع أن يلحق الصغار بهؤلاء الكبار بواسطته هو. وطبعا الخطيب البغدادي رحمة الله عليه بيذكر في كتابه أن مالك ابن أنس يعني روى عن رجلين، أو مالك نفسه روى عنه رجلان بينهما 100 سنة. فربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك روى عن مالك، وأبو حذافة السهمي روى عن مالك، وبين وفاتيهما 100 سنة. فالخطيب لما وجد هذا يعني هذا الإسناد وهذا يعني النوع من صفات الأسانيد، بدأ إن هو يعمل إيه، يتتبع هذا الأمر، فوجد جماعة قد يعني وقع لهم مثل ذلك، فعمل كتابه السابق واللاحق. لكن الخطيب عمل إيه؟ عمل مدة زمنية لا يقل عنها، وهي 60 سنة. وقد استنبط ذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فخلى 60 هو الحد، فأي واحد بيزيد يعني المدة بين الراويين المتقدم والمتأخر عن 60 بيدرجوا معه حسب ما وقع له. ويعني مما ذكره في الكتاب وذكره عن إمامنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن الشافعي روى عن أحمد، وطبعا الشافعي شيخ أحمد، وأيضا أبو القاسم البغوي روى عن أحمد، وبين وفاة الشافعي والبغوي 113 سنة. أيضا الإمام أحمد روى عنه أسود بن عامر اللي هو شاذان، وبيروى عنه في المسند، والبغوي أيضا روى عن أحمد، فبين شاذان والبغوي 109 سنة. وأيضا أحمد روى عنه الحسن بن موسى الأشيب والبغوي روى عنه أيضا كما قلنا، فبينهما 108 سنة. فده مما يتعلق بما ذكره الخطيب في كتابه السابق واللاحق. طيب ده بالنسبة للسابق واللاحق. ينتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني معنا اليوم، وهو المهمل. المهمل، ويقول: وإن روى الراوي عن اثنين متفق الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كلا منهما، فإن كان ثقتين لم يضر، فإن كان ثقتين لم يضر. تمام. فيعني هذا النوع هو المهمل كما سيسميه ابن حجر بعد قليل وكما يظهر معنا، هو المهمل. والمهمل يعني ماذا؟ هو الراوي الذي سمي، راو سمي، ظهر اسمه أو ظهر اسمه واسم أبيه أو اسمه واسم أبيه واسم جده أو اسمه واسم جده أو كنيته أو لقبه أو نسبته. يعني ظهر في الإسناد هذا الاسم أو النسبة أو الكنية أو اللقب كما قلنا، لكن لم نعرف من هو، لم نعرف عينه، أي راوي هو لم نعرف. ويتفق أن هذا الاسم الذي ظهر به أو هذه الكنية أو هذا اللقب أو هذا الاسم المركب من الأب والجد والاسم الحفيد يعني اللي هو الراوي، يتفق أن هناك من يشترك معه فلم يتميز، مش عارف هو مين. زي إيه؟ أنا أذكر لك يعني أمثلة توضح الأمر إن شاء الله عز وجل حتى نكون على بينة من أمرنا إن شاء الله. طيب، يعني مثلا هذا النوع أنا يعني جمعت منه أنواع، منها أن الراوي ممكن يكون في الاسم كما نرى إن شاء الله ظاهر معنا. نعم الحمد لله ظاهر معنا. طيب أنا يعني استطعت أن أصل إلى بعض هذه الأنواع من خلال القراءة يعني في كتب علوم الحديث وتجميعها. فهناك الاسم فقط، كان يقول حدثنا محمد. طيب محمد ده هو اسم ظهره، لكن أي محمد تعني؟ أين عينه؟ يقع على من؟ طبعا هذا منه رواة كثيرون. يقول حدثنا محمد، وطبعا الأئمة المصنفين يعني منهم من يهتم بتمييز المهم، يعني هذا كثيرا ما تجده في سنن الترمذي. الترمذي يقول يعني فلان أو يوضح من هو، تمام، والترمذي يعتني بذلك كثيرا. ابن ماجه قليل لما يعتني بذلك، النسائي يعتني، البخاري ومسلم الجميع يعتنون، لكن أكثر من اعتنى بذلك الترمذي عليه رحمة الله. وحتى الخطيب البغدادي في مصنفاته عندما يأتي اسم مهمل يقول يعني فلان، حتى يعني يحدد لك ويساعدك على معرفة عين هذا الراوي أو عين هذا الراوي. ده في الاسم. ممكن يأتي باسمه واسم أبيه، كان يقول حدثنا مالك بن أنس. طبعا الأشهر هو مالك بن أنس إمام المذهب، لكن هناك رجل آخر قريب من طبقة مالك اسمه مالك بن أنس، وهو كوفي ليس مدني، ليس مدنيا كمالك رحمة الله عليه. حتى إن السخاوي لما ذكر هذا المثال قال لا يؤمن التباسه به. ممكن أنت كل ما تشوف مالك بن أنس تفتكره هو الإمام إيه؟ مالك، لكن هو يطلع واحد غيره، ونعرف إزاي نفرق ما بينهم. بل أنس بن مالك رضي الله عنه هناك صحابيان اثنان تسميا بهذا الاسم، أنس بن مالك اللي هو الصحابي الأنصاري المشهور المعروف ابن أم سليم اللي هو أنس بن مالك بن النضر رضي الله عنه، هناك أنس بن مالك الكعبي. وهذا الصحابي له حديث في وضع الصيام عن المسافر في السنن، فطبعا يخشى أن يلتبس به، لكن طبعا هذه الخشية قليلة نعم، لكن قد يكون هذا يعني موجود، فتظن أن الصحابي الموجود في حديث وضع الصيام عن المسافر هو أنس بن مالك بن النضر. لا، ده واحد تاني، هو أنس بن مالك الكعبي. فهو هنا يعتبر مهمل، فلا بد أن يتميز. وطبعا كما سيرد معنا أن المهمل والمتفق والمفترق الذي سندرسه في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل نوع واحد، نوع واحد، والمهمل أوسع كما سيأتي معنا إن شاء الله. يتفقون في اسم الاسم واسم الأبي واسم الجد، زي أحمد بن جعفر بن حمدان، أشهرهم طبعا أشهر الأربعة المسمين بهذا الاسم أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، اللي هو أبو بكر القطيعي راوي المسلم عن عبد الله بن أحمد، وممكن يأتي في الكنية زي أبو صالح، عندنا أبو صالح السمان أو الزيات اللي هو أبو سهيل، وعندنا أبو صالح مولى أم هاني اللي هو باذام، وهذا ضعيف، وده مهم جدا لما يأتي في إسناد أبو صالح. طب أبو صالح أنهي؟ هل هو أبو صالح الثقة اللي هو السمان، ولا الضعيف اللي هو باذام مولى أم هاني؟ هذا مهم جدا، عشان كده المهمل ده لابد أن يتميز. تأتي النسبة زي أبي عمران الجوني، الجوني بفتح الجيم الإيه المعجمة، إسنان، ده إسنان. فكل ما يأتي أبو عمران الجوني من المهم أن تعلم أي أبي عمران الجوني منهما، ها؟ وهناك أبو سليمان الداراني إسنان كما ذكر السخاوي، وهناك كما أكد على ذلك الدكتور الشريف حاتم العوني في كتابه التخريج ودراسة الأسانيد، لأنه تعرض لهذه المسألة، هناك من ينسب لجده يعني سعيد بن كثير بن عفيس كما يظهر معنا، ممكن بعض الرواية يختصر ويقول سعيد بن عفير، وخلي بالك سعيد بن عفير ده اسم راوي آخر، فلما يأتي في الإسناد سعيد بن عفير يبقى أنت لازم تفهم مين هو، هل هو الراوي الثقة سعيد بن كثير بن عفير، ولا راوي تاني اسمه سعيد بن عفير، لابد أن تعرف هذا، فهو لحد الوقت مهمل. طيب هذا المهمل مهم جدا لإحنا يعني نعرفه جيدا. خلي بالك الأصل في المهمل أن يكون مذكورا باسمه، يعني الأصل يكون محمد بس، واخد بالك حدثنا محمد، ده الأصل في كلام العلماء عن المهمل. لكن كل ما سبق اللي هو الاسم واسم الأب معاه واسم الأب والجد والكنية والنسب والنسبة للجد واللي احنا ذكرناه، وبرضو اللقب يعني من ضمن الموجود اللقب أيضا، وفي أنواع كثيرة ممكن يدخل معنا في المهمل. ليه؟ إن هو في النهاية نفس الإيه؟ نفس العلة التي أجلها حرص العلماء على تمييز المهمل، إن ممكن يأتي بالكنية أو بالنسب وبرضه مش عارفين من عينه، فكل ده يخش معاه في المهمل، لا سيما لما يكون في تدليس شيوخ. تدليس إيه؟ شيوخ، لأن طبعا ممكن واحد يدلس اسم راوي ضعيف كما حدث مع محمد بن السائب الكلبي، دلسوه على كذا اسم، محمد بن السائب وابو النضر وفلان وفلان، وكل ده ايه عشان خاطر يدلسونه، فيبقى هو مهمل فلا بد من تمييزه طالما لم نعرف عينه. وابن حجر كان قد ذكر لما يتكلم عن المتفق والمفترق، هيذكر ان المهمل عكس المتفق والمفترق. ليه؟ لأنه بيقول إن المهمل يخشى من المهمل ظن الواحد اثنين، إن الواحد يفتكره إيه اثنين، والمتفق والمفترق اللي هو النوع ده يخشى إن الاثنين يفتكرهم واحد، يعني عكس بعض، وهذا من ابن حجر غير سديد. لماذا؟ لأن المهمل هو المتفق والمفترق، هو المتفق والمفترق، يخشى أن نظن الواحد اثنين، أن نظن الواحدة اثنين في المتفق والمفترق. لكن المهمل أوسع شوية، المهمل إيه؟ أوسع شوية، فكل ما لم يكن مبهما ولم نعرف عينه فهو مهمل. كل ما لم يكن مبهما يعني ما ظهرش ليه اسم أو نسبة أو كنية أو كلام، ده مبهم، رجل، فلان، امرأة، شيخ، ثقة، كل ده مبهم. طالما ما كانش مبهم وظهر اسمه لكن لم نعرف عينه فهو مهمل، فيخشى أن يظن إيه الواحد اثنين. نفس الكلام في المتفق والمفترق، لكن المهمل أوسع منه شوية. لكن إيه بقى اللي عكس المتفق والمفترق وعكس المهمل؟ من له نعوت متعددة. وده اللي بيحصل في التدليس، لما يدلسوا الراوي الضعيف يأتي على إيه؟ على نعوت متعددة. تمام؟ يقول ابن حجر عليه رحمة الله، يقول كما يظهر معنا: فإن كان ثقتين لم يضر، يعني الراويان اللذان اشترك في هذا الاسم المهمل، إن كان ثقتين خلاص ما فيش مشكلة. ليه؟ في الآخر مش هيضرني أعرف مين هو، مش عايز أعرف عينه. ليه؟ لأن هذا ثقة وهذا إيه؟ ثقة، لا يضر، لأن السند يعني سيكون بذلك عن ثقة. لكن طبعا قد يضر من جهة أخرى، اللي ممكن يكون فيه انقطاع، ما يكونش الراوي ده ها من تلاميذ الراوي المهمل، الراوي اللي قبله ما يكونش من تلاميذ الراوي المهمل، فبرضه تعيينه مهم. تعيينه ايه؟ مهم، واخد بالك؟ يقول: من ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن احمد غير منسوب، يعني البخاري روى عن احمد وما قالش احمد مين، فده اسمه ايه؟ اسمه مهمل، عن ابن وهب. فاما ان يكون احمد بن صالح اللي هو المصري، او احمد بن عيسى اللي هو ايه؟ التستري، واحد من الاثنين، واخد بالك؟ واحمد بن صالح المصري ده حافظ ثقه، واحمد بن عيسى اللي هو التستري هذا ايضا يعني صحيح الحديث، واخد بالك؟ لكن طبعا هو اقل من احمد بن صالح، يعني هو صدوق فيما اذكر، هو صدوق، لكن في النهايه يعني حديثه جائز. تمام؟ فهو يقول: لا يضر من هذه الجهة، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، يعني لو محمد ومشايخ اللي فوقيه عراقيون، إما أن يكون محمد بن سلام، خلي بالك سلام بالتخفيف مش سلام، لا محمد بن سلام اللي هو البيكندي شيخ البخاري، أو محمد بن يحيى الذهلي اللي هو المعروف والذي كان شيخ البخاري وكان قرينا له أيضا وكان إماما كبيرا، لكن وقعت المحنة بينهما على ما هو معروف في ترجمة البخاري وترجمة الذهلي. فهو قال عن محمد وبعديه أهل العراق، فيكون واحد من الاثنين، واخد بالك؟ وطبعا الذهلي البخاري لم ينسبه، لم يوضح من هو، إذا كان هو يعني المقصود بمحمد لما وقع بينهما، لكن يعني أراد أن لا يهمل حديثه. وابن حجر يقول: وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، يعني ابن حجر في مقدمة فتح الباري اللي هي هدى الساري في الفصل السابع عمل فصل خاص اللي هو السابع ده في الأسماء المهملة اللي موجودة في صحيح البخاري، ورتب على إيه؟ على حروف المعجم، فيذكر مثلا الرواة المجردين عن النسب اللي هو أحمد بس كده، واخد بالك؟ ويذكر أيضا الرواة المنسوبين، لكن أيضا نسبة لسه فيها اشتراك، يعني أحمد بن محمد لسه برضو في تشابه واشتراك، ويذكر أيضا من اشتهر بالكنية وتكرر اسمه غالبا زي أبو الأحوص. أبو الأحوص ده بيجي على طول، واسمه عوف بن مالك، وده تابعي، وفي أبو الأحوص تاني، وده اللي يخليه مهمل ويخليه مش عارف يميز أنهي واحد، اللي هو سلام بن سليم، واخد بالك؟ وهو من طبقة حماد بن زيد. يذكر مثلا أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله، يذكر أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق الشيباني، ويقول لك أبو إسحاق، طب هو السبيعي عمرو بن عبد الله ولا الشيباني سليمان بن فيروز ولا الفزاري إبراهيم بن محمد وغير ذلك، يعني يذكر هذه الأسماء، أو يذكر من ذكر باسم أبيه واسم جد، كما يقول مثلا ابن أبزة، ابن أبزة ده اللي هو مين؟ اللي هو عبد الرحمن بن أبزة، ويقول لك ابن أبزة بس، هو كده مهمل، فيعرفه لك ابن حجر هو عبد الرحمن بن أبزة، أو يقول ابن أخي الزهري اللي هو محمد بن عبد الله بن مسلم، أو يقول ابن إدريس الأودي اللي هو عبد الله ابن إدريس الأودي، أو يقول لك ابن إدريس، ما هو في ابن إدريس الأودي وفي ابن إدريس الشافعي اللي هو مين؟ محمد إدريس الشافعي اللي هو الإمام الشافعي، فكل ده بيحدث فيه اشتراك، لذلك وجب أن يميز حتى يحكم على الإسناد. وطبعا من أهم الكتب النافعة في معرفة هذه المهملات كتاب أبي علي الجياني تقييد المهمل وتمييز المشكل. تمام؟ والإشكال إن ممكن يكون في مهمل وهو مشترك بين ثقة وضعيف، زي مين؟ زي يقول لك في الإسناد عن الليث، وإحنا عندنا الليث، في الليث بن سعد إمام ثقة، وفي الليث بن أبي سليم ده ضعيف، طب واخد بالك؟ يقول لك مثلا سليمان بن داود، طب مين سليمان بن داود؟ هل هو الخولاني وده صدوق، سليمان بن داود الخولاني، ولا اليمامي؟ وخلي بالك سليمان بن داود اليمامي ده اثنين، يعني حتى ده لوحده لو قال لك سليمان بن داود اليمامي برضه يبقى مهمل. ليه؟ لانه اثنين، في سليمان بن داود اليمامي اللي هو كنيته ابو ايوب، وده اثنى عليه ابن معين يعني ثقه عند ابن معين، وفي راوي اخر وهو منكر الحديث. يا شفت يعني دي الاشكال بتاع المهمل، اللي ممكن يكون واقع ما بين ثقة وضعيف أو منكر الحديث. وخلي بالك الـ بالنسبة للمهمل، البخاري أو ابن حجر عليه رحمة الله بيقول: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاص أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. إيه معنى الكلام؟ يعني عشان نعرف المهمل، هو بيقول لك أنا أحط لك ضابط كلي يمتاز عن أحدهما عن الآخر، إن يكون نبص في طبقة المشايخ فنلاقي الراوي ده واحد فيهم هو اللي مختص بالشيخ ده، فنعرف المهمل ان المهمل ده هو اللي بيختص بالشيخ، يعني مثلا محمد واللي فوقيه شيخ معين، هذا الشيخ ننظر في محمد في اسماء تلاميذه، فان كان مختص به وهو ده المهمل، واخد بالك؟ يقول لك متى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معنى عن الراويين موجودين في نفس الشيخ، يبقى الإشكال بقى شديد، فنرجع إلى القرائن والنظر الغالب، يعني ما يغلب على الظن. لكن طبعا هذا الكلام المجمل ابن حجر، هناك طرق كثيرة، حتى أن الدكتور حاتم العوني حفظه الله تعالى وأجر حق على لسانه، يعني ذكر حوالي 18 طريقة لمعرفة الراوي المهمل، يعني أنا جمعت منها بعض الطرق نذكر على سبيل المثال إن شاء الله عز وجل. أولا التخريج الموسع للطرق، أنت طبعا الراوي المهمل ده ممكن يظهر في طريق آخر، لما تخرج طرق الحديث ممكن في طريق من الطرق يظهر اسم، دي طريقة. الطريقة الثانية أن نرجع إلى كتب الأطراف زي تحفة الأشراف وإتحاف المهر لابن حجر. ليه؟ إن هم بيعملوا عنوان الحديث اللي يترجمونه أو الراوي اللي بيذكر الحديث اللي هو يعني بيذكره الطرف بتاعه، بيعملوا عنوان باسم التابع عن الصحابي، يعني يقول لك مثلا أبو صالح عن أبي هريرة، وهو ده العنوان، ويذكروا أطراف الأحاديث بتاع أبي صالح عن أبي هريرة، واخد بالك؟ فممكن هم وانت بتدور بيذكروا مين هو الايه، مين هو الراوي المهمل، فيجيب لك الإسناد والإسناد يكون فيه المهمل، وهو اصلا في الترجمه اللي عنوان بيها ذاكر هو مين بالظبط يميزه، وده موجود في طبقه التابعين، وممكن في الطبقات اللي بعديها كمان يعملوا نفس الايه الكلام ده. ايضا الرجوع لكتب الشروح، ما انت لما ترجع لفتح الباري اللي هو شرح البخاري، ابن حجر بيقول لك مين المهمل اللي في الاسناد بتاع البخاري او في الكتب الاخرى. ايضا الرجوع لكتب التخريج والعلل زي التلخيص الحبير ابن حجر وعلل الدارقطني، برضه بتهتم بابراز الراوي المهمل في الأسانيد. هناك كتب متخصصة في المهمل زي كتب بقى خاصة بمهملات كتب محددة زي رجال صحيح البخاري للكلابازي، ده برضو بيذكر الرواة المهملين في رجال البخاري، تقييد المهمل وتمييز المشكل للجياني كما ذكرنا. وطبعا هناك طرق ايه كثيرة، لكن من أوثق الطرق الطريقة اللي ذكرها ابن حجر، وهي عن طريق التلاميذ والشيوخ، يعني تنظر إلى تلاميذ الشيخ، تمام، والذي فوق المهمل، وتشوف قصد الإسناد مين المهمل ده، وتنظر أيضا إلى الشيوخ، شيوخ الايه الراوي المهمل، تنظر إلى تلاميذه أيضا، يعني تنظر إلى من قبله ومن فوقه، من دونه ومن فوقه، لتتعرف على من هذا المهمل يعني كما هو واضح. يعني مثلا لو عندنا حديث مثلا في الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار، هذا سفيان هنا، سفيان هنا ذا راوي بالاسم مهمل، يا ترى هو سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري؟ يبقى نعمل ايه؟ ننظر في الحميدي اللي هو عبد الله بن زبير الحميدي، واخد بالك؟ ننظر في ترجمه الايه الحميدي، ونشوف مين هو سفيان في مشايخه، واخد بالك؟ شوف مين هو سفيان ايه في مشايخه، فتلاقي فيه سفيان بن عيينة. ننظر ايضا عشان نتاكد اكتر في تلامذه عمرو بن دينار، ها، وتجد في سفيان بن عيينة. يبقى القرينه دي مع القرينه دي تخليك تحدد ان هو غالبا هو سفيان بن من ابن عيينة، ودي قرينه داله على هذا ايه على هذا الامر. لكن طبعا الاشكال ان ممكن تجد في ترجمه عمرو بن دينار ان روى عنه السفيانان ابن عيينة والثوري، فلما ترجع لترجمة الحميدي تلاقي الحميدي شيوخه مذكور فيهم ابن عيينة، فيتأكد لديك أنه سفيان ابن عيينة. دي طريقة يعني تمييز الايه المهمة. وطبعا كما ذكرنا ان ابن حجر عليه رحمة الله ذكر هنا ماذا يقول: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصي، أي الشيخ المروي عنه، بأحدهما يتبين المهمل. في نسخة تانية ذكرها القاري في شرح النزهة، أي مش الشيخ المروي بقى، قال لك أي الراوي، يعني جابها من جهة الإيه؟ من جهة النظر في التلاميذ. النسخة دي تنظر في المشايخ، والنسخة الأخرى تنظر في إيه؟ في التلاميذ. وطبعا إحنا ذكرنا شرح إيه؟ شرح الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا طالما لم يتبين ف يعني بنعمل القرائن الأخرى ونعمل بغلبة الظن دون اليقين كما هو معلوم. يقول رحمه الله تعالى، وهذا نوع ثالث: قال: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، ده اللي بنسميه من حدث ونسي أو إنكار الراوي لحديثه. ما معنى هذا؟ يقول: فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا في شيخ ثقة، إحنا بنتكلم في الثقات، الضعيف ده إحنا مش هنتكلم عليه أصلا. هناك شيخ ثقة جحد أو نفى أو أنكر أنه قد حدث هذا التلميذ بهذا الحديث، فإما أن هو يجزم بذلك، يعني يقول لقد كذب علي، ما حدثت بهذا، ما رويت هذا، أو ليس هذا من حديثي، أو ما حدثت به، أو بأي طريقة، نعمل إيه؟ نرد الخبر. لماذا؟ لأن واحد من الاثنين كاذب، طالما أن الشيخ إيه جزم، إما الشيخ وإما الإيه؟ وإما تلميذه، لكن لا نقدح في أي منهما. ليه؟ لأننا ما عندناش دليل قوي يقدح فيهما مع ثبوت ثقتهما المسبقة. أنا عندي سابقا أن كل واحد فيهم ثقة، تمام؟ ما أقدرش أقدح فيهم بالظن، والظن أكذب الحديث. عشان كده اللي نعمله اللي إحنا نرد الخبر بس، ولا نرد أخبارهما الباقية، نطعن في الخبر ده بس لكذب أحدهما لا واحد منهما بعينه. خلي بالك، وده شيء مهم جدا يعني. طيب ده في حالة إيه؟ في حالة إن هو جزم. طب في حالة الاحتمال، لما يقول مثلا ما أذكر هذا، مش فاكر، ما أعرفه، أنا ما أعرفش الحديث ده، ما أذكر أني حدثت هذا الحديث، أي شيء يدل أنه إيه؟ لو ناسي، لو ناسي، فإن الحديث يقبل، الحديث إيه؟ يقبل في الأصح، وده خلي بالك مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، فده اللي صححه ابن حجر يعني كما هو واضح قال في الأصح، وده مذهب الجمهور كما قلنا. ليه؟ لأنه يجوز أن يكون الشيخ ناسيا ولم يطعن ذلك في التلميذ، هو نفسه ما طعنش في التلميذ كما فعل الأول بجزم قال كذب عليه، أما هنا قال لك بس ما نسيت. والأصل بقاء الثقة فيهما، الأصل إن الشيخ ثقة كما تعودنا منه، والتلميذ إيه ثقة، لكن قد يعرض للثقة النسيان، ده شيء معروف، وليس أحد معصوم من النسيان، واخد بالك؟ وأول ناس أول الناس اللي هو آدم عليه السلام، وليس هناك من يثبت كذب أحدهما، وبالتالي لا نرد الحديث، كما أن المثبت مقدم على الناس، التلميذ بيثبت الحديث والشيخ بينفي الحديث، وكما هو مقرر في الأصول المثبت مقدم على إيه؟ على الناس. ده قول الجمهور واللي صححه ابن حجر. قال وقيل، ده قول آخر وضعفه ابن حجر هنا يعني بصيغة التمريض، وطبعا مش لازم قيل تأتي بمعنى التضعيف، لكن هنا لأن ابن حجر صحح المخالف له يعني. وقيل لا يقبل، ده مين اللي قال الكلام ده؟ اللي ذكر الكلام ده بعض الحنفية، هم اللي قالوا هذا الكلام. ليه؟ لأن الفرع تبع للأصل، طالما أن الأصل ما يعرفش الحديث يبقى لازم نخلي الفرع ما نقبلش منه الحديث، لا نقبله، لأن الأصل لم يقبله أو ناسيه، واخد بالك؟ وجعلوا أن الفرع إيه تبع للأصل، الفرع اللي هو التلميذ، والأصل اللي هو مين؟ الشيخ، تمام؟ ده هو الـ يعني الـ الحجة بتاعت بعض الحنفية الذين قالوا بهذا القول المخالف للجمهور. لكن ابن حجر قال إيه؟ قال الفرع عندنا اللي هو التلميذ، ده معنى كلامه اللي احنا بنشرحه دلوقتي اهو، الفرع اللي هو التلميذ عدل ولا مش عدل، ثقة ولا مش ثقة، ثقة، فلازم تصديقه. والأصل اللي هو الشيخ نفي أم لم ينفي؟ لا لم ينفي، هو بس نسي قال معرفش، فلا يؤثر كلامه طالما لم ينفي. والمثبت مقدم على الناس، لكن الراجل من الحنفية ده اللي اتكلم قاس ذلك على الشهادة، واحنا عارفين الرواية والشهادة يتفقان في أمور ويختلفان ويفترقان في أمور، فهو قاس الرواية هنا على الشهادة فرد هذا القياس. ليه؟ لأن أصلا في الشهادة لا تقبل شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل. يعني أنت لو قاضي وجالك واحد شاهد، الشاهد ده سمع شهادة من واحد فجي يؤديها، ده ينفع أحيانا عند عدم المقدرة على شهادة الأصل، لكن الأصل موجود فإزاي نقبل شهادة الفرع؟ هو بقى الرجل بتاع القول التاني ده اللي هو من الحنفية عمل الحكاية دي، قال لك الأصل موجود وقال ما عرفش الحديث فما لناش دعوة بالتلميذ، هو قال كده. لكن طبعا نقول له إن ده لا يقاس على الشهادة، لأن طبعا الشهادة والرواية بتفترق في أمور وإيه وتختلف في أمور، ولا وجه للقياس على الشهادة، ومعروف إن شهادة الفرع لا تقبل مع القدرة على الأصل، مع القدرة إيه على شهادة الأصل، والأصل هنا إيه ناسية الشهادة، واخد بالك؟ وطبعا الرواية أصلا لا تقاس على الشهادة في كثير من الأمور، ده شيء إيه مهم. طيب يقول وفيه يعني في هذا العلم اللي هو من حدث ونسي، أو في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وعندنا برضو الخطيب مصنف كتاب، والسيوطي لخص كتاب الخطيب وأسماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، واخد بالك؟ وطبعا ده من فوائد العلماء اللي هم المتأخرين أمثال ابن حجر والسيوطي والسخاوي والجماعة دول، بيلخصوا كتب إحنا ممكن ما نكونش شفناها، ودي فائدة مهمة جدا. وابن حجر ده يعني يا ملخص كتب، والسيوطي نفس الكلام. طيب من ضمن الأمثلة التي ذكرها السيوطي وأنا أحب أن أريدها، وابن حجر ذكر بعض الأمثلة من هذا الكتاب أيضا، لكن نذكر إن شاء الله يعني أمثلة إن كانت متوفرة معنا الآن. ماشي انا نقلته. ذكر الخطيب السيوطي طبعا بيقول اخرج الخطيب من طرق عن الزهري عن ابي سلمه اللي هو ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه اللي هو حديث لا يورد ممرض على مصح. تمام. فقيل لابي هريره الم تحدث انه قال لا عدوى، اللي هو عليه الصلاه والسلام يعني قال لا عدوى، فقال اني لم افعل، انا ما قلتش كده. فقال ابو سلمه اللي هو ابن عبد الرحمن قد حدث به وما رايته نسي حديثا قط غيره. بس ده ابو هريره اهو حدث بحديث ونسيه، وده الكلام ده اخرجه مسلم يعني بنحو هذا السياق، فده موجود. الشافعي قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد اللي هو مولى ابن عباس عن ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فعمرو بن دينار ذكروا لأبي معبد فقال له أنا ما حدثتكش بالحديث ده، لم أحدثته يعني هذا الحديث. فعمرو بن دينار قال له لا حدثتني. وعمر بن دينار يعني بيقول ان ابو معبد كان من اصدق موالي ابن عباس، واخد بالك؟ فهو نسي، يعني يقول ان هو ايه نسي. لكن السيوطي عمل ايه فصل ذكر من نسي حديثا حفظ عنه فرواه عنه من سمعه منه، وده اللي ابن حجر يذكره لنا ان احنا ممكن يعني نقبل او نستدل لمذهب الجمهور بقبول روايه الفرع اللي هو التلميذ مع نفي الأصل اللي هو الشيخ لكن لم يكذبه، إن الشيخ رغم أنه نسي الحديث منهم من روى الحديث بعد ذلك عن تلميذه عنه، ودي حاجة يعني من الطرائف والنوادر. زي إيه؟ الخطيب أخرج عن أنس رضي الله عنه قال حدثني أبنائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يجعل فص الخاتم مما سواه. يعني من اللي حدث أبناء أنس؟ هو أنس، لكن سيد أنس كان كبر ونسي، فهو وثق برواية أبنائه اللي هم الفرع ولم ينفها وحدث عن أبنائه يعني عنه رضي الله عنه. وطبعا ذكر قصة سهيل اللي ابن حجر إيه ذكرها، لكن هنا فيها زيادة ابن حجر ما ذكرهاش. قصة سهيل مالها؟ إن سهيل بن أبي صالح رحمة الله عليه طبعا حدث بحديث كما يظهر معنا، حتى نقارن بين كلام ابن حجر وكلام السيوطي ذكره من كتاب الخطيب. سهيل بن أبي صالح طبعا روى قصة الشاهد واليمين اللي رواها عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل. فبعد كده الدراوردي قابل سهيل فسأله عن الحديث ما عرفوش، قال له بس ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل لثقتي في ربيعة أبي عبد الرحمن رحمة الله عليه شيخ مالك كان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي بالحديث اللي هو قصة الشاهد إيه واليمين. فطبعا ده نوع طريف. فالسيوطي لما ذكر القصة دي ذكر فيها شيء مهم، إن عبد العزيز ذكر اللي هو الدراوردي ذكر ان سهيل اصلا كان قد ذهب بعض عقله لعله اصابته. احنا لما نراجع ترجمه سهيل نجد ان سهيل بن ابي صالح رحمه الله عليه نجده انه قد اصيب بفقد اخيه فنسي بعض حديثه، لذلك البخاري كان يعني يرى ان سهيل اختلط فلم يدخله في اصول الصحيح، لكن مسلم اكثر من نسخه سهيل لانه وجد انها نسخه يعني صحيحة، وهذا قول مسلم وقول معتبر، لكن البخاري احتاط في ذلك احتياطا كبيرا. تمام. فدي بعض ايه الامثله اللي ذكرها برضو من الطرائف. حكاية كده ذكرها السيوطي في اخر الكتاب خالص، ظن الحديث رقم 37، كلهم 37 حديث يعني ذكروا السيوطي لخاصه من كتاب الخطيب. ان الوقيدي اللي هو القاضي وكان كان قاضي في مصر ساعتها أو كان قاضي يعني في زمان المأمون، إن الواقدي كتب يعني رسالة للمأمون يذكر فيها الدين اللي ركبه والكلام ده. فراح المأمون عمل إيه؟ قال فيها كتب عليها يعني على ظهر الرسالة فيك خلتان السخاء والحياء. السخاء ضيع فلوسك، والحياء هو يعني منعك اللي انت يعني تطلب حاجتك من البداية، تطلب حاجتك من إيه؟ من البداية. وراح قال ويعني اللي أنا أمرت لك بأموال كذا وكذا، ويعني يعني ابسط يدك فإن خزائن الله مفتوح، يعني اصرف زي ما أنت عايز، ده خزائن ربنا إيه مفتوحة. وقد حدثتني، بيقول له وأنت على قضاء الرشيد لما كنت قاضي لأبي هارون الرشيد، عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، اللي هو حديث النبي عليه السلام للزبير: يا زبير إن باب الرزق مفتوح بباب العرش. طبعا ده حديث إيه؟ لا يصح، إن الوقيدي متروك. المهم يعني إن الوقيدي بيقول إيه؟ إن الحديث اللي هو المأمون كتبه له ده، وقد حدث به هو نفسه المأمون، حدث الوقيدي، حدث المأمون به، كان الوقيدي أصلا نسيه. فبيقول الوقيدي إن الحديث ده أفضل عندي تذكره، يعني أفضل عندي من المال اللي هو بعده. ودي من الطرائف اللي ذكرها السيوطي من تلخيص للكتاب ايه؟ من كتاب الخطيب. بعد ذلك ابن حجر عليه رحمه الله يذكر لنا نوعا جديدا وهو المسلسل. قال: وان اتفق الرواه في اسناد من الاسانيد في صيغ الاداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، او حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ او غيرها من الحالات القوليه، فسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل. إيه بقى حكاية المسلسل؟ عشان خاطر ابن حجر هنا اختصر برضو الكلام في المسلسل، وبدأوا بصيغ الأداء عشان بعديها يتكلم عن صيغ الأداء، وده من ترتيب مبتكر، وإن كان الكلام ده في نظر لأن هو كده يعني بيخالف في الترتيب أحيانا المعهود عند المحدثين عشان يقدر يفرع قضايا من قضايا وأنواع من أنواع، كما وعد يعني بالترتيب المبتكر اللي عليه بعض المآخذ. إيه حكاية المسلسل؟ المسلسل من الحديث هو إيه؟ هو توارده، خلي بالك ده التعريف بقى، توارد رجال الإسناد على حالة أو صفة واحدة، إن رجال الإسناد الموجودين بيعملوا حاجة في الإسناد زي بعض، سواء حالة أو صفة، واخد بالك؟ والحالة إما تكون قولية أو فعلية، والصفة إما تكون قولية أو فعلية، خلي بالك. والحالة ممكن برضو تكون قولية وفعلية مع بعض، تواخد بالك. هنعرف لكل ده أمثلة، ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني قد ذكرت أو قد صنعت مخططا يسهل هذا الأمر بفضل الملك سبحانه وتعالى. انظر معي يرحمك الله إلى هذا المخطط، لعل الله عز وجل أن ينفعنا به جميعا. هذه أنواع المسلسل، وأنا ذكرتهم يعني هنا لننتفع سويا. نكبر كده الصورة، الصورة تظهر معنا إن شاء الله. طيب كويس الحمد لله. أنواع المسلسل كما يظهر معنا، أنواع المسلسل: أولا المسلسل بالأحوال القولية، يعني رجال الإسناد هيتواردوا على حالة معينة، على حالة إيه معينة. إيه الحالة المعينة؟ إن الحالة دي هي انفعال موجود في النفس يؤدي إلى حالة معينة. الحالة دي إما تكون قولية زي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خلاص، ده الإيه؟ الحالة الإيه؟ القولية. طيب الحالة الفعلية، دي حالة بقى بالفعل، يعني هنا مش قول زي إني أحبك، إن جميع رجال الإسناد بعد معاذ كل واحد بيقول إيه؟ إني أحبك، يعني معاذ يقول للتابعي: يا فلان إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة كذا وكذا، والتابعي يقول لتابع التابعي: يا فلان إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة كذا وكذا، بينقل الحالة دي وتتوارد في رجال الإسناد. تمام؟ الحالة القولية كقول أبي هريرة رضي الله عنه، أو دي الحالة الفعلية، معذرة الأولى الحالة القولية، دي الحالة الإيه؟ الفعلية. شبك بيده أبو القاسم، يعني خد إيده وشبك بيده صلى الله عليه وسلم، وقال خلق الله الأرض يوم السبت. دي حالة إيه؟ فعلية. واخد بالك؟ فتوارد رجال الإسناد على إيه؟ على إن كل واحد يشبك بيد من يروي له، ها؟ ويقول له شبك بيدي شيخي، وهكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال خلق الله الأرض يوم السبت. تمام؟ وممكن تبقى حالة قولية وفعلية في نفس الوقت. حالة قولية وفعلية في إيه؟ في نفس الوقت. زي إيه؟ زي حديث أنس رضي الله عنه، وهو لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ده حالة إيه؟ قولية. هو الفعلية إيه بقى؟ إن بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر. فكل راوي يقبض على لحيته بعد ما يروي الحديث ويقول إيه؟ آمنت بالقدر. يبقى حالة قولية وفعلية في إيه؟ في نفس الوقت. في نفس الوقت دي الحالة، انفعال موجود يؤدي إلى كلام، ويؤدي إلى ماذا؟ إلى فعل، أو كلام وفعل معا. دي ثلاث أنواع من المسلسل. في هناك نوع رابع، والصفة القولية. الصفة القولية إن في صفة معينة في الإسناد بالقول، كالحديث المسلسل بقراءة سورة الصف. مسلسل بقراءة إيه؟ سورة الصف. تمام؟ الحالة الفعلية أو الصفة الفعلية، صفة موجودة فعلا في الإسناد. إما أن يتفق الرواة في الاسم، فكالمسلسل بمحمدين كلهم محمدون، أو يتفقوا في الصفة كلهم فقهاء أو حفاظ أو أئمة، أو في النسب كلهم مصريين يقال هذا، والترمذي بيبين هذا الأمر، يقول هذا إسناد كله بصريون كله مصريون، أو هذا إسناد بصري، هذا إسناد مكي، هذا إسناد مدني، وهكذا. وده مسلسل بالإيه؟ بالبصريين، بالمصريين، أو بالفقهاء، أو بالمحمدين، أو بغير ذلك. تمام؟ دي اسمها صفة فعلية. بعد كده مسلسل بصيغ الأداء، وده اللي ذكره ابن حجر في أول إيه؟ المسلسل، إن يكون الإسناد كله سمعته. سمعت فلان قال، سمعت فلان قال، سمعت فلان، مسلسل بسمعت أو مسلسل بحدثا. وطبعا ده يفيد قوة اتصال، مسلسل بالسماع يعني، أو مسلسل بالزمان. ها؟ مسلسل بإيه؟ بالزمان. زي المسلسل بالرواية يوم العيد، الحديث ده روي يوم العيد، سواء فطر أو أضحى، تواخد بالك. أو مسلسل بالمكان، الحديث ده مسلسل بإجابة الدعاء عند الملتزم، اللي هو المكان عند باب الكعبة. فدي كلها توارد لرجال الإسناد على حالة أو صفة واحدة، عملت لي كم نوع؟ 1، 2، 3، 6، 8، 8 أنواع من المسلسلات. وخلي بالك كما نؤكد، الحالة القولية دي قول منبعث من حالة معينة، زي إني أحبك في الله، أو أشهد بالله لقد حدثني فلان مثلا. الحالة الفعلية فعل يصاحب الحديث، زي التشبيك باليد، زي إطعام التمر كما يقول ابن حجر، أو حالة قولية وفعلية مع بعض، يجمع الاثنين مع بعض، زي قبض على الحيطة وقال أمنت بالقدر. صفة قولية يعني قول على صفة معينة، مش تعبير عن حالة، لا، صفة معينة. وخلي بالك الصفات القولية والحالة القولية متقاربة. العراقي كان بيقول هذا، يعني إن الصفة القولية والحالة القولية إيه؟ متقاربة، وهكذا. خلي بالك إن المسلسل ده كما يقول ابن حجر من صفات الإسناد. من صفات إيش؟ الإسناد. يعني ملوش ده، مش المرفوع والموقوف والمقطوع، لأن المرفوع والموقوف والمقطوع ده كان من صفات المتون، لكن المسلسل من صفات إيه؟ الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، يعني ممكن نقول على الحديث مسلسل لكن يبقى جزئياً، مش شرط يكون في كل الإسناد. تاخد بالك؟ زي حديث المسلسل بالأولية، وده الحديث اللي بيروى في أوائل مجالس السماع، بيروى هذا الحديث اللي هو أول حديث إيه؟ سمعته، أول حديث سمعته من الشيخ كذا وكذا، فكل رواية يقول إيه؟ أول حديث سمعته كذا وكذا. طبعا هذا الإسناد هو أصلا إسناد مين؟ إسناد يعني عمرو ابن دينار أو سفيان بن عيينة معذرة، بيروي عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس، عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمر، واخد بالك؟ التسلسل انقطع عند ابن عيينة، انقطع عند من؟ ابن عيينة. يعني التسلسل اللي هو بالأولية موجود من أول الإسناد اللي هو من عند المشايخ اللي رووه لحد ابن عيينة، وبعد كده مش موجود مثلا في عمرو عن أبي قابوس. يعني ابن عيينة بيقول ده أول حديث سمعته من عمرو بن دينار، اللي هو حديث إيه؟ الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ابن عيينة بيقول ده أول حديث سمعته منين؟ من عمرو بن دينار. لكن عمرو بن دينار ما قالش كده إن ده أول حديث سمعته من أبي قابوس، وأبو قابوس لم يقل أول حديث سمعته من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالتسلسل ممكن ينقطع كما ذكر، يعني إن السلسلة تنتهي إلى سفيان ابن عيينة. ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم، اللي بيرويه يعني إن بعد ذلك انتقل التسلسل إلى عبد الله بن عمر، هذا وهم منه، لا يصح تسلسله إيه كاملا. وعشان كده وانت بتتبع الأسانيد ممكن تبقى معاك أسانيد مسلسلة كثيرة جزئيا بهذه الطريقة. وطبعا أكثر المسلسلات لا يصح تسلسلها، عشان نجيب لك من الآخر، كما نبه على ذلك ابن الصلاح. وطبعا المسلسل له فوائد، منها دفع شبهة تدليس التسوية. إزاي الكلام ده؟ تدليس التسوية ده ممكن يكون موجود عن طريق إن الثقة بيعمل إيه؟ بيسقط راوي من فوق شيخه مثلا، فبيعمل تسوية الإسناد عشان يعني كما كان يفعل وليد بن مسلم ينبل الأوزاعي إنه يروي عن ضعفاء، فيروح يسقط الضعيف. فلما يكون في تسلسل ده يخليك تعرف إن إيه؟ إن مفيش تدليس تسوية، لأنه ما ينفعش يقول الأوزاعي مثلا لو وليد بن مسلم اسقط شيخ الاوزاعي وكان في تسلسل، الاوزاعي ساعتها مش ينفع يقول ايه ان الشيخ اللي فوق شيخه هو اللي عمل معاه الصفه اللي في الاسناد، هذا لا يصح من الوليد. فالراوي الثقه اذا روى اسنادا مسلسلا بصفه معينه او بحاله معينه تنتفي شبهه تدليس التسويه. ايضا التسلسل يدل على زياده الضبط، اذا كان هو حفظ الصفه او الحاله مش هيحفظ المثل، يبقى طبعا ده يدل على زياده ايه؟ الضبط. كما ان التسلسل من فوائده اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، كما تقول امنت بالله ها او امنت بالقدر وتقبض على حياتك، ده في اتباع لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا المسلسل اذا كان بالحفاظ المتقنين، يعني مسلسل بصفه فعليه، مسلسل بالحفاظ المتقنين تمام، وجاء من طرق اخرى، فده يرفعه الى مرتبه العلم كما ذكرنا في أول الكتاب، في أول ماذا؟ الكتاب. بعد ذلك ابن حجر عليه رحمة الله ينتقل إلى شيء آخر وهو مهم جدا، وهو صيغ الأداء. عشان كده ابن حجر عمل إيه؟ ابن حجر عشان كده راح عمل إيه؟ رايح جاب لك المسلسل بصيغ الأداء الأول عشان خاطر يفرع منه بعد كده الكلام على إيه؟ على صيغ الأداء. يقول وصيغ الأداء المشار إليه، اللي مشار إليه في المسلسل يعني، على ثماني مراتب تمام؟ أذكر بقى المراتب. الأولى سمعت وحدثني، تواخد بالك؟ والثانية، وأنا برضو عامل لك فيها مخطط كده سريع لعل ربنا سبحانه وتعالى إيه يفهمنا يعني. أي صيغ الأداء بيقول الأولى إيه؟ سمعت وحدثني، والثانية أخبرني وقرأت عليه تمام، والثالثة قرئ عليه وأنا أسمع. دي أقل في إيه؟ في المرتبة، قرئ عليه وأنا أسمع، لما كان النسائي بيعمل مع الحارث ابن مسكين. وبعد كده أنبأني. الرابعة، الخامسة ناولني للمناولة، السادسة شافهني، السابعة كتب إلي بالإجازة، الثامنة العنعنة. الثامنة ماذا؟ العنعنة. هنفهم بقى هذه الصيغ إن شاء الله عز وجل، وهذه الصيغ التحمل والأداء، يعني الطريقة التي تحمل بها الراوي الحديث وأدى به الحديث لطلابه. وطبعا خلي بالك إن الإمام مسلم، عشان برضو نفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا وسمعت وسمعنا. المسألة الانفراد والجمع دي، مسلم كان مهتم جدا في الصحيح، وده من دقة صحيح مسلم ومما تميز، زي مسلم على البخاري مهتم جدا بالتفريق بين حدثني وحدثنا، يقول لك فقال فلان حدثني وقال الآخرون حدثنا وأخبرني وأخبرنا مثلا، غير البخاري والنسائي ما كانش بيهتموا بالمسألة دي قوي، وغير اللي موجود في المسند وبقية السنن كان بمعظم الصيغة عندهم حدثنا وأخبرنا بالجمع بالجمع هكذا، لكن مسلم كان يفرق، وده الشائع يعني اللي هو الجمع اللي هو حدثنا وأخبرنا دون تفريق يعني، لكن مسلم كان أشد دقة في هذا. وأحيانا الراوي يقول حدثنا وهو قد حدث من شيخه بمفرده، يعني يقول حدثني لكن يقول حدثنا للتعظيم، وأحيانا للتوكيد، يعني مش كل نون العظمة دي اللي حدثنا وأخبرنا والكلام ده مش كلها في لغة العرب للتعظيم، لكن تأتي للتوكيد. تأتي لماذا؟ للتوكيد. يعني مثلا وأنا بقول لك مثلا ذكرنا في المحاضرة السابقة، مش على جهة التعظيم، أنا عبد فقير، ولكن على جهة التوكيد، يعني ذكرنا بالفعل هذا الأمر في المحاضرة السابقة. وطبعا التفريق بين حدثنا وأخبرنا ده شائع عند المتأخرين، يعني ابن حجر هيذكر الكلام ده، أنا ألخص لك كلام ابن حجر حتى نطيل، يعني إن ابن حجر بيذكر في الكلام أن حدثنا وأخبرنا يعني التفريق شائع عند المتأخرين، أما المتقدمين كانوا لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، عندهم واحد أول من فرق، وده زيادة على كلام ابن حجر، يعني أنا آتي بكلامه وكلام زيادات عليه، وقد استفدت كثيرا من شرح الدكتور اللاحم في هذه النقطة تحديدا. يعني هنا يقول فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثت، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، اللي سمع وحده من لفظ مين؟ الشيخ، الشيخ حدثه لوحده. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ والشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، اللي هو حدثنا يعني بما سمع من لفظ الشيخ، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، يعني حدثنا وأخبرنا من جهة اللغة دي مسألة يعني لا فرق فيها من جهة إيه اللغة، وادعاء التفريق بينهما ده فيه تكلف، فيه ماذا؟ تكلف. لكن الاصطلاح صار يفرق، والاصطلاح لما يصير حقيقة عرفية، ها خلاص بقى حقيقة اصطلاحية وعرفية تعرف عليها العلماء، تقدم على الحقيقة اللغوية، واخد بالك؟ تقدم الحقيقة ايه؟ اللغوية، زي ما قلنا ان السند والاسناد عند المحدثين في الاصطلاح وفي عرف المحدثين واحد، فنقدمه على الحقيقة اللغوية ان السند غير الاسناد، واخد بالك؟ وعند المحدثين يبقى واحد. هنا نفس الكلام، نفرق بينهم برغم ان اللغة لا تفرق بينهم. ويقول مع ان هذا الاصطلاح انما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، ومن تبعهم المشارقة ومن تبعهم، اللي هو التفريق يعني بين هذا وذاك، وطبعا اشهر من فعل ذلك بعد الشافعي هو الامام مسلم في صحيحه. واما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، اهل المغرب طبعا، يعني المغرب يقصد بها بلاد المغرب والأندلس وغير ذلك، وقد يدخل فيها المصريون أيضا، لم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، واخد بالك؟ وحتى البخاري كان يتزعم مسألة عدم التفريق بينهما، حتى أنه عقد في كتاب العلم بابا في استواء سمعت مع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، واخد بالك؟ عقد هذا في صحيحه يعني، وهذا من بيان منهجه في الصحيح في يعني ثنايا الكتاب. وهناك أيضا أمر هام، يعني يقول فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كان يقول حدثنا فلان وسمعت فلانا يقول، هو دي أنه سمع منه مع غيره، يعني في جمع يعني. وقد تكون النون العظمة لكن بقلة، بنقول برضو إن هي تكون إيه للتوكيد كما ذكرنا، تمام. ويعني ده ما يذكر ابن حجر. يقول وأولها يعني أول المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة. ليه؟ أي سمعت، سمعت أول مرتبة وأدق مرتبة وأصرح مرتبة في السماع من الشيخ. ليه؟ لأن سمعت لا تحتمل واسطة. لا تحتمل إيه؟ واسطة. أول ما تقول سمعت ما فيهاش أي احتمال في واسطة بينك وبين الشيخ، وإلا بقى أنت كذاب. وطبعا هذا لا يرد من الثقات، طالما قال سمعت يبقى سمع، واخد بالك؟ ولا تحتمل الإجازة، ما ينفعش في الإجازة حد أبدا يقول سمعت. ولا تحتمل المكاتبة، إن هو كتب لي بالحديث، بل هي إيه؟ هي على طول كده يعني سماع من الشيخ، واخد بالك؟ ولا تحتمل التدليس حتى، يعني هذه أبعد عن التدليس وعن الوسائط وعن الإجازة وعن المكاتبة. أما حدثني، برغم أنها صريحة في السماع، لكن قد تطلق عند المتأخرين على الإجازة، يدلسون فيقول حدثني، ويقصد إيه؟ إجازة، لأنه حدثه بلفظ الحديث، واخد بالك؟ ده موجود، واخد بالك؟ فده مهم جدا إن إحنا نقدم سمعته على إيه؟ على حدثنا. لكن بعض العلماء كان يقول إن حدثنا هذه أفضل من سمعت. طب ليه؟ بيقول إن حدثنا دي يعني أن الطالب أو التلميذ هو من الذين قصد الشيخ تحديثهم، أما سمعته ممكن يسمع والشيخ مش قصده يسمعه. ده اللي كان بيحصل مع النسائي في قصة الحارث بن مسكين، والنسائي بيقول حد أو أخبر الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، يعني كان بيسمع بعيد، وكان بيقعد بعيد عن الحارث، إن الحارث يعني لم يكن يريد النسائي أن يسمع منه. لما دخل عليه في مصر وفي مجلسه ظن أنه يعني دسيسة من السلطان، وكان بين السلطان وبين الحارث ابن مسكين القاضي المصري وقيعة يعني، فظن أنه من عملاء السلطان، فيعني لم يقبل أن يحدثه، فسمع النسائي من بعيد دون أن يراه الحارث. ولذلك كان يقول وأنا أسمع، وإن كان السبب ده في قولي هذا في نظر، لأن اللي ورد عنه نفس الكلام أيضا أبو داود السجستاني يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. علي بن الحسين بن الجنيد شيخ ابن أبي حاتم كان يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. فده لدقة هؤلاء في السماع، لأنه ممكن يكون كانوا بيقعدوا بعيد فيعني مش شايفين الحارث، فهذا من دقته وأمانته. أما الاحتجاج بأن الحارث المسكين أبعد النسائي، فلعل هذا في نظر كما تبين من اشتراك غيري في هذا الإطلاق. طيب، يبقى هم بيقولوا أن حدثنا أعلى من سمعته عشان خاطر إيه؟ الشيخ قصد التحديث لهذا الطالب. لكن طبعا ده يعني لا يقاوم حجة من قال أن سمعته أعلى لعدم وجود الواسطة وعدم الإجازة وعدم المكاتبة وعدم ظهور التدليس. أيضا حدثنا اللي يخلي سمعته أفضل منها إن حدثنا قد تطلق في الإجازة كما قلنا تدليسا، أو قد يقولها الراوي دون أن يريد التدليس لكن تأويلا، يعني زي مثلا الحسن البصري كان يقول حدثنا فلان أو خطبنا فلان، هو يقصد خاطب أهل البصر، خاطبنا عتبة بن غزوان مثلا، هو ما شافش عتبة بن غزوان لكن خاطب أهل البصرة، يتأول هذا الأمر. وحتى ده ورد عن طاووس، طاووس كان يقول قدم علينا معاذ بن جبل في اليمن، وطاووس لم يرى معاذ بن جبل، واخد بالك؟ فهو يعني لم يلقه، وبالتالي يقصد أهله أو قومه. وحتى استدلوا بالحديث الذي يروى أن الشاب الذي يتسلط عليه الدجال ليقتله، لما الدجال يقتله ويشقه ثم يعود يقول له أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، أو كما ورد في الحديث. وطبعا ده راجل في آخر الزمان لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقاه أبدا. فبالتالي يقول حدثنا رسول الله، يعني حدثنا نحن المسلمين، أعني المسلمين يعني على التخصيص بالمسلمين. فده جائز يعني يتأول به بعض أهل العلم. فده التفضيل بين سمعته إيه وحدثنا. وطبعا الراجح إن سمعته أفضل من حدثنا، عشان خاطر إحنا ذكرنا العيوب اللي موجودة في إيه في حدثنا. يقول وأرفعها مقدارا، سواء بقى سمعته أو حدثنا، أحسن وحدة أحسن صيغة ما يقع في الإملاء. إيه بقى الإملاء؟ الإملاء دي مجالس كان المحدث بيجلس بيقعد كده مستعد وكده متهيأ في مجالس إملاء، وحتى كان انقطع الإملاء وبعد كده رجعوا الحافظ العراقي وظل عليه ابن حجر أملى الجزاء، والسيوطي عمل كده وهكذا يعني، والسخاوي يعني أيضا فعل ذلك وتفخر بذلك في فتح المغيث. فيقعد المحدث ويحدث ويكتب الطلبة وراء المحدث أو الشيخ جملة جملة. طبعا ده معنى إيه؟ إن أنت الشيخ بيديك مساحة تكتب أو مساحة تحفظ من الوقت، وبيكتب جملة جملة، فبالتالي يبقى ده فيه تثبت وتحفظ، ويعني شدة ضبط. واخد بالك؟ عشان كده حدثنا وسمعت اللي في الإملاء أفضل من سمعته وحدثنا في أي مجلس تاني. في أي مجلس تاني ليه؟ لأن طبعا بيديك فرصة للكتابة، فرصة للحفظ، فرصة لإيه؟ لضبط الكلام. أضعفها بقى اللي في المذاكرة، دي عكس الإملاء. المذاكرة اللي احنا قاعدين مع بعض كل واحد بيقول أحاديث، لا نقصد التحديث، لكن في المذاكرة فبيقع فيها تسامح، بيقع فيها تساهل، برغم إن هي حدثنا. ها عشان كده إيه؟ ما تكونش يعني قوية زي الإملاء ولا حتى ما دون الإملاء. عشان كده البخاري لما يقول قال فلان مثلا، قال شاب بن عمار، ده سمعه في المذاكرة، لكن لورعه ولوقوع التسامح في المذاكرة لم يجعله يعني بالسياق الصحيح اللي هو أخبرني وحدث. تمام. بعد ذلك يقول والثالث وهو أخبرني، والرابع طبعا أخبرني كما قلنا إن الشيخ بيعمل ماذا؟ بيقرأ على الطلبة. والرابع هو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. يبقى في أخبرني الشيخ، معذرة، أخبرني الطلبة بيقرأوا على الشيخ، فأنت تقول أخبرني. تمام. أو تقول قرأت للي بيقرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس اللي يأتي معنا وقرئ عليه وأنا أسمع. يبقى هو كده خلى إيه؟ أخبرنا وقرأنا، أو أخبرني وقرأت، وبعد كده قرئ عليه وأنا أسمع. طبعا زي ما ورد حالة الإيه؟ النسائي، يعني كأنه يريد أن يقول أنني يعني سمعت القراءة لكن لم أرى الشيخ. تمام. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. يعني اللي بيقرأ على الشيخ والطلبة بيسمعه، يعني أنا أقرأ على الشيخ من الكتاب والطلبة يسمعه، الطلبة يقول أخبرنا أو قرأ على الشيخ ونحن نسمع مثلا. تمام. لكن الطالب اللي بيقرأ نفسه الأفضل يقول قرأت، لأنه بيبين إن هو اللي قرأ. طبعا ده يكون أفضل من هو يسمع كباقي الطلبة. تمام. يقول تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. أحد وجوه التحمل عند إيه؟ عند الجمهور القراءة على الشيخ، ودي بيسموها العرض. يعني أنت بتعرض اللي أنت معك في الكتاب على الشيخ، ودي صحيحة عند الجمهور. ليه عند الجمهور؟ لأن بعض أهل العراق كانوا ينكرونها اللي هي العرض. لما راحوا الإمام مالك، وإمام مالك أنكر عليهم، راحوا المالك قالوا له ما يعني سيبك من حكاية اللي أنت حد يقرأ عليك وإحنا نسمع، لا أنت حدثنا بنفسك أنت. فأنكر عليه المالك إنكارا شديدا، وقال لهم يعني القرآن نفسه يقرأ على الشيخ، وهذا في القرآن، فكيف لا تقبلونه في الحديث؟ أنت لما بتيجي تعرض القرآن على الشيخ أنت بتقرأه وبيسمعك ويصحح لك، فكيف تنكرون ذلك في الحديث؟ فاشتد إنكاره على هؤلاء العراقيين. حتى إن بعض العلماء اللي هو بعض الجمهور، خلي بالك مش جماعة عراقيين، بالغ فرجح القراءة على الشيخ على السماع من لفظ الشيخ. بالغ أن يرجح إيه؟ هذا على هذا. طب ليه هم رجحوا القراءة على الشيخ على السماع من الشيخ؟ قالوا ان القراءة على الشيخ بيبقى واخد باله فيصحح للتلميذ اللي بيقرأ او الطالب اللي بيقرأ، واخد بالك؟ فعشان كده بيكون يوقفه ويقول له لا انت غلطت، ما لا تنطقها او لا تلفظها هكذا او ليست هي هكذا، يصحح، واخد بالك؟ لكن رد عليهم الاخرون ان الشيخ لما يقرأ بنفسه ده بيكون اضبط، بخلاف لما يسمع بيكون اضبط، يعني ان هو واخد باله من اللي بيقرأه، ينظر في الكتاب ويتفكر بذهنه، فبالتالي يكون الوضع ايه افضل. ولكن في القراءة ممكن يقرأ عليه شيء وهو ينظر في الكتاب، لكن يعني قد يعني يلتبس عليه امر، فالقراءة بواسطة لسانه مع ذهنه مع عينه افضل من مجرد الايه العين وايه والذهن، لان اللسان يساعد ايضا على التذكر. عشان كده حتى من وسائل المذاكرة الجيدة والحفظ الجيد أن تعمل بلسانك مع عينك في الكتاب، تمام؟ وذهب جمع جم منه البخاري وحكاه في أول الصحيح عن جماعة من الأئمة اللي هو التسوية بين إيه؟ بين أخبرنا وحدثنا، اللي هو السماع من لفظ الشيخ اللي هو حدثنا أو سمعته، والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، وإنهم كلهم إيه؟ سواء، والله أعلم. ده اللي هو منهج الإيه؟ البخاري أو مذهب البخاري ومذهب جماعة من الأئمة الذين ذكرهم البخاري رحمة الله عليه. يقول بعد ذلك: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار. أنبأنا زي أخبرنا، الإخبار هنا بمعنى إيه؟ مش أخبرنا بس، ده هي حدثنا برضو، الإخبار بمعنى التحديث والإخبار، يعني أخبرنا وحدثنا. لكن المتأخرين في عرفهم يعني في اصطلاحهم خلوا أنبأني للإجازة بتساوي عن. ليه؟ لأن عن في عرف المتأخرين واصطلاح المتأخرين للإجازة، خلوها الإيه؟ للإجازة. ده عند المتأخرين، ده عند إيه؟ المتأخرين. فعن عند المتأخرين بتكون غالبا إيه؟ للإجازة. والراوي بيستعملها إزاي؟ خلي بالك، الراوي في المتأخرين لما طبعا طالت الأسانيد، فممكن يكون إيه؟ الراوي يقول أنبأني فلان، ده تبقى ايه؟ إجازة، خلاص كده؟ أنبأني فلان، ده عند المتأخرين ايه؟ إجازة. عن فلان، فهم يكون شالوا أنبأني التانية أو خلوها عن، فتكون عندي أصلا إجازة برضه، تكون عندي أصلا ايه؟ إجازة. يعني هو بيقول الأول أنبأني فلان قال أنبأني فلان، يعني أجازني فلان قال أجازني ايه؟ فلان، فيروح يشيل أنبأني التانية وخلوها عن، يعني عنه السند اللي موجود لحد ما يوصل بقى للسند المشهور اللي موجود في الكتب، هو بيقول الكتب يعني، فيخلوها ايه؟ عن، فتبقى عن هنا للإجازة ايضا، عن هنا ايه؟ للإجازة ايضا. وطبعا عن دي زيها قال وذكر وروى، لان هي بتفيد ايه؟ تفيد احتمالية الاتصال واحتمالية الانقطاع كما هو معروف في ايه؟ في صيغ الأداء. يقول: عن عنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطع. يعني واحد معاصر وبيقول عن شيخه الذي عاصره، محمول على السماع، لكن لولا المعاصره طبعا بتكون مرسلة منقطعة يعني. لكن إزاي نحمل عن عنة المعاصر على السماع؟ إنه تثبت المعاصرة، دي رقم واحد، أن يكون متعاصرين. لكن المدلس لا، المدلس حتى لو في تعاصر لأنه هو اتمسك عليه التدليس فلا تحمل على السماع. عن عنة المدلس غير محمولة على السماع إلا لو ظهرت قرينة قوية أن هو إيه؟ سمعه أو حدثه به شيخه، تمام؟ وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة. ده بقى مذهب مين؟ ده مذهب البخاري وعلي بن المديني، ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي. يعني هو هنا عمل إيه؟ اتكلم على مذهبين. إحنا الأول بنشترط الإيه؟ بنشترط المعاصرة، واخد بالك؟ وإن طبعا يكون الراوي ثقة، يبقى أولا لازم يكون راوي ثقة ويكون غير مدلس ويكون فيه معاصرة، وبعد ما نعرف المعاصرة نشوف اللقاء والسماع. المذهب الأولاني اللي ابن حجر ذكره انه يعني مجرد الايه؟ المعاصره مع امكانيه اللقاء، ده مذهب مسلم، واللي مسلم دافع عنه في خطبه الصحيح. المذهب الثاني والذي ذكر عن ابن المديني والبخاري وقيل ان مسلم كان بيشن على احدهما او على يعني بعض المتكلمين الذين جعلوا ذلك شرط الصحيح، ان هو لابد ان يثبت اللقاء والسماع بين الشيخ والراوي المعنعن ولو مرة واحدة في حديث واحد، واروح انا على طول حامل كل عنعناته على ايه؟ على السماع لو ثبت عندي مرة واحدة. وده اللي بيعمله البخاري، وطبعا ده احوط وافضل، ومذهب مسلم صحيح لكن مذهب البخاري اصح، تمام؟ عشان اضمن قصة البعد عن المرسل الخفي، لان المرسل الخفي بيحصل نتيجة ايه؟ ان الاثنين متعاصرين، بل قد يكون التقيا لكن لم يسمع منه هذا الحديث او لم يسمع منه اصلا، وبالتالي يحصل الارسال الخفي اللي هو بيخفى على من لم يتمعن في الاسناد ويعرف احوال الايه الرواه. وده طبعا الافضل اللي هو مذهب البخاري، لكن خلي بالك ابن حجر ايه اختاره، مع انه قال قيل، خلينا شفت قيل هنا مش تضعيف، هنا ابن حجر اختاره قال هو المختار، يعني هنا يبين لك ان قيل ممكن تبقى هي المختار، عشان كل واحد يشوف قيل في الكتب يفتكر ده ضعيف، لا هو هنا ابن حجر قال قيل اهو وقال وهو المختار، ده اللي صححه ابن حجر. وقبل كده كنا قلنا قيل واختاروا ابن حجر ولم يختاروا ابن حجر، يعني دي حسب الايه سياق الكلام، حسب سياق الكلام. منها برضو روى وروية، مش كل حاجه وروية تقول لي ده بيضعفه، لا حسب برضو القرائن والسياق، تمام. طيب خلي بالك برضو عايز اقول ايه في العنعنه، العنعنه عند المتقدمين كانت موجوده ليه اصلا؟ احنا قلنا المتاخرين كانوا بيستخدموا العنعنه دي عشان خاطر الاجازه، يختصوا بدل الانبان يقول لك عنعن، واخد بالك؟ لكن عند المتقدمين كانت موجوده ليه؟ اختصارا، يعني معنى كده ان عن دي اصلا كانت ممكن تبقى اصلها سمعته، بس كان بيختصوا يقولوا ايه عن، عشان كده العنعنه مشكلتها في كده، ممكن تكون العنعنه اصلها سمعته، ممكن تكون اصلها يعني انبأني اجازه. وطبعا الاجازه كانت قليله عند المتقدمين لكن كثرت عند المتاخرين، وممكن العنعنه دي يكون اصلها اخبرني او اصلها اخبرت، او يعني العنعنه غير معروف، عشان كده احنا ذكرنا القواعد اللي ذكرها العلماء في يعني حمل العنعنه على السماع، تمام. يقول رحمه الله تعالى واطلاق المشافهه اللي هي بعد كده في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني المشافهة إيه؟ في الإجازة، يعني المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي الطالب يقول شافهني فلان، شافهني فلان، أو يقول أخبرني فلان مشافهة، مشافهة. ونفس الكلام المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، إجازة مكتوب بها، يعني إيه؟ يعني واحد كتب إجازة بس وكل عمله أجيزك بالحديث الفلاني، تاخد بالك، أو بالكتاب الفلاني. فهو المتأخرين يعملوا إيه؟ يقولك شافهني بالكتاب الفلاني، فأنت تفتكر شافهني دي معناها إيه؟ إن هو شافاك بإيه؟ بالحديث اللي موجودة فيه. عند المتأخرين تجوزوا وهو بس شافه بالإجازة فقط، لم يشافه بالأحاديث. نفس الكلام المكاتبة، كتب له الإجازة، يكتب له رسالة أو كتاب في أنني قد أجزتك في كتاب كذا، فالمتأخرين يقول لك كتبني بالكتاب الفلاني وهو يقصد الإجازة، لكن عند المتقدمين لا، ده شافهني دي بقى شافه بالأحاديث نفسها، أو كتب له بالأحاديث نفسها، كتب لي الأحاديث نفسها. فالذي تجوز أو الذين تجوزوا هم المتأخرون، ودي موجودة في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، يقول لك شافهني يبقى قال له الأحاديث نفسها، كتب لي قال له الإيه الأحاديث إيه، كتب له الأحاديث إيه نفسها، سواء بقى أذن له في رواياته أم لا، يعني لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. فده شيء مهم جدا عشان نعرف أن المتقدمين كانوا أحوط من المتأخرين، ونعرف برضو السبب ليه في المسألة دي. فده عند ايه؟ عند المتقدمين والمتاخرين. وطبعا فعل المتاخرين ده مهم، والجمهور على منع ذلك، لازم تقول شفاني يبقى شافك بالاجازه نفسها ولا بالاحاديث نفسها، توضح المساله يعني عشان يبقى الامر ايه واضح. قال واشترطوا في صحه الروايه بالمناوله اقترانها بالاذن بالروايه، اللي انا اناولك كتاب واقول لك اروي عني يبقى انا كده اذنت لك بالايه؟ بالروايه. وهي اذا حصل هذا الشرط ارفع انواع الاجازه. لو حصل ان هو نولك الكتاب وقال لك ارويه واذن لك في الروايه، دي افضل انواع الاجازات. ليه؟ لان هو عين لك الكتاب وعينك انت، شخصك انت. يعني عين المجاز به اللي هو الكتاب، وعين المجاز له اللي هو ايه؟ اللي هو الشخص الذي تروي عنه. عشان كده هي اعلى انواع الايه؟ الاجازه، مش التحمل. الاجازه اعتبرني نوع من انواع التحمل، واخد بالك؟ وصورتها يعني طريقه المناوله ان يدفع الشيخ اصله اللي هو كتابه يعني، او مقام مقامه للطالب، يعني نسخه مقابله على الاصل على الكتاب للطالب اللي يروي عنه، او يحضر الطالب الاصل للشيخ. الطالب يجيب الكتاب يقول له يا شيخ الكتاب ده يعني انا عايز اروي عنك، يروح ماسكه يقول له اروي عني، يروح منوله له تاني يقول له ايه اروي عني، يقول له في الصورتين هذه روايتي عن فلان فروه عني. هنا اذن له وناوله، وشرطه ايضا ان يمكنه منه اما بالتمليك واما بالعاريه. يعني مش يديله الكتاب يقول له اروي عني يروح واخده منه تاني، لا، لازم يملكه له عشان برضه ينظر فيه ويكتبه او يعني يقرا منه، او بالعاريه يقول له يعني خليه معاك اسبوع وهاته. ده الشرط الثاني، مش مجرد مناوله بالاذن بس، لا، ده لابد من التمليك او ان هو ايه يعيره لفتره محدده لينقل منه ويقابل عليه عشان يحصل ايه ضبط المروي. والا ان ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زياده مزيه على الاجازه المعينه. لو ناوله وراح مسترده على طول مش هيبقى ليها اي ميزه على الاجازه اللي هي ايه اللي هي ما فيهاش مناوله، بس الميزه هتكون هو مجرد ان هو ايه ناوله ووراه الكتاب، بس راى الكتاب وناوله اياه ثم استرده مره اخرى، يبقى دي الميزه الوحيده على الاجازه اللي هي بدون مناوله، واخد بالك؟ لكن ان ناوله وملكه او اعاره واذنه بالروايه، دي ارفع انواع الاجازه، اقوى انواع الاجازه. وخلي بالك اصلا الاجازه عند المتقدمين ضعيفه، فلما يقترن بها ده بتقوى نوعا ما، يعني تقوى نوعا ما. يقول طبعا هو بيشرح الاجازه المعينه هنا، يقول ان يجيزه الشيخ بروايه كتاب معين ويعين له كيفيه روايته له، واخد بالك؟ واذا خلت المناوله عن الاذن لم يعتبر بها عند الجمهور. الجمهور يقول لك من غير اذن ما لهاش قيمه، لكن في بعض اعتبرها وقال لك ان مناولته اياه تقوم مقام ارساله اليه بالكتاب من بلد الى بلد. يعني بيقول له طالما ان هو ناول الكتاب كانه ارسل اليه من بلد الى ايه الى بلد، واخد بالك؟ وطبعا يعني ده معناه ان هذه الروايه تجوز عند هؤلاء، لكن طبعا الجمهور طالما ما فيش اذن بالروايه فان هذه لا تجوز. قال وقد ذهب الى صحه الروايه بالكتابه المجرده جماعه من الائمه. شوف الترتيب بتاع ابن حجر بعد ما ذكر الارسال بالكتابه، راح دخل على الكتابه على طول، ان الكتابه مجرده عن الاذن يعني. جماعه من الائمه ذكروا ذلك، جماعه من الائمه ذكروا ايه؟ ذكروا هؤلاء، واخد بالك؟ وطبعا ابن حجر يقول ولو لم يقرن ذلك بالاذن بالروايه، حتى لو ما فيهاش اذن، حتى لو كتبت لك كتاب في احاديث وما اذنت لكش لك بالروايه، ما قلت لكش اروي ده عني، فبعض الائمه قالوا يجوز ان هو يروي ايه هذا الكتاب المجرد عن الاذن، كانهم اكتفوا في ذلك بالقرينه. قالوا يعني طالما ان هو يعني كتب الكتاب يعني اكيد بيأذن له، ان في قرينه، طالما كتبت لك كتاب ان في قرينه، انا ايه أذن لك. لكن ابن حجر بيقول لم يظهر لي فرق قوي بين مناوله الشيخ من يده للطالب وبين ارساله اليه بالكتاب من موضع الى اخر اذا خلا كل منهما عن الاذن. يعني ابن حجر بعد ما عرض مذهب المخالفين للجمهور في ان المناوله اللي من غير اذن زي الكتاب من بلد لبلد اذا خلا عن اذن، قول ما فيش فرق بينهم، يعني كانه استدرك على نفسه رحمه الله تعالى. وخلي بالك الكتاب اللي هو من غير اذن هذا عمل به في زمن الروايه، في زمن الائمه اللي هو عصر الروايه، كان ممكن بيكتبوا كتاب كتب الي فلان وما يذكرش الاذن، وكان بيعملوا بهذا. وده يعني عشان كده ما بيقيسوا المناوله المجرده عن الاذن على الكتابه المجرده عن ايه عن الاذن. قال وكذا اشترطوا الاذن في الوجاده. ايه الوجاده؟ وهي ان يجد بخط يعرف او يعرف ومضبوطه بضبطينه، يعرف او يعرف كاتبه او كاتبه يبقى يعرف كاتبه او يعرف كاتبه، فيقول وجدت بخط فلان، ابقى انا عارف ده خط فلان ولا لا، واخد بالك؟ ولا يسوغ في اطلاق اخبرني بمجرد ذلك، ما ينفعش تقول اخبرني الا لما اكون عارف الخط، الا ان كان له منه اذن بالروايه عنه واطلق قوم ذلك فغلطوا. يعني انت وجدت كتاب بخط واحد عارف ان ده خط، ما ينفعش تقول اخبرني. ليه؟ الا لو كان معك اذن بالروايه عنه، زي مين؟ زي عبد الله بن احمد كان يقول وجدت بخط ابي، ويروح ذكر ايه؟ الاحاديث دي ما سمعوش من ابيه، لكن هو عنده اذن عام من ابيه بالروايه، ده سمع منه كتير، سمع منه اكتر من 95% من المسلم. انت واخد بالك؟ فعشان كده عبد الله لكن مع دقته يقول وجدته بخط ابي، لو قال اخبرني لجاز. ليه؟ ان عنده منه اذن بالروايه عنه. انت واخد بالك؟ لكن الذين يطلقون ذلك دون الاذن غلطوا. ليه؟ ان في تدليس وابهام، في تدليس وايه؟ وابهام. تمام؟ ويقول وكذا. طبعا مساله الخط دي اللي هي معرفه الخط ما كانتش يعني موجوده في عصر الروايه، انهم يشترطوا مساله المعرفه بالخط. يعني حتى روايه او نسخه الحسن عن سمره قالوا انها وجاده اصلا، وجدها الحسن عند ال سمره. وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ايضا وجاده، وقالوا حتى ان عمرو مش عارف عن ابيه عن جده، على قول بعض اهل العلم ان هي برضو ايه؟ وجاده. مساله الخط دي ما كانش يعني بيذكروها، لكن يعني ذكرها الائمه الذين يعني صنفوا في ذلك. قال وكذا الوصيه بالكتاب، الواحد يوصي عند موته او سفره لشخص معين باصله او باصوله، هو بيموت يقول كتبي دي اوصي بها لفلان الفلاني، هل يجوز انه يرويها؟ فبعض المتقدمين قالوا يجوز انه يروي مجرد الوصيه من غير اذن يعني. واخد بالك؟ مين المتقدمين دول؟ زي الزهري ورد عنه هذا الكلام، او معذرة يعني انا لا اذكر، نعم المتقدم هنا ابن سيرين رحمة الله عليه، ورد عنه ان هو يجوز الرواية بالكتب التي وصي بها للراوي دون الاذن، ورد عنه قول غير هذا ايضا. لكن الجمهور لابد ان يكون له اجازة، له منه اجازة، وبعد كده يروي ما وصى به، يعني ده عشان يدخل في عموم الايه؟ الإذن والإجازة. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، أنا بقول لك أنا بروي الكتاب ده عن فلان، هل تنفع أنت ترويه عني؟ أنا مجرد أن أعلمتك بس. واخد بالك؟ طبعا لو كان لك إجازة مني يعتبرون روايتك للكتاب، اعتبرنا مديك اذن عام بايه؟ بمرويات. واخد بالك؟ لكن بعضهم يعني اجاز بغير الاعلام، حتى الاعلام بغير الاذن، كالزهري وابن جريج والقاضي عياض، والقاضي عياض والجمهور خلفوهم، انما اشترطوا الايه؟ الاذن. ليه؟ لان الاجازه هذه الصوره لابد فيها من الاجازه عند الجمهور حتى تقوى، حتى يعني تقوى. يبقى قرينه وجود الكتاب الذي وجده او الذي تناوله او الذي اوصي اليه به او الذي اعلم به مع الاذن، ده بيقوي المساله شويه فيجوز الروايه، والا فلا عبره بذلك. يقول كالاجازه العامه، الاجازه العامه في المجاز له لا في المجاز به، كان يقول الشيخ اجزت لجميع المسلمين، ها يعني الكتاب اهو كتاب معين اهو، لكن أجازوا إجازة عامة لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، واخد بالك؟ أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلد الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، يعني أهل البلد الفلانية تحديدا أقرب للصحة، لأن إحنا كده يكون إيه؟ التعميم ده محصور شوية، بلد معينة خاصة إذا كانت البلد صغيرة، أما الإقليم يبقى الإجازة العامة إيه؟ يعني فيها إشكال شوية، لجميع المسلمين بقى الإشكال أكبر، لمن أدرك حياتي وهكذا. إشكال أكبر أيضا، لكن لا إشكال في تعميم المجاز به ما تعيين المجاز له. الأفضل بقى من كده إن إحنا نعمل إجازة عامة في الكتب، يعني أجزت لك مرويات، يبقى أنا كده عملت عموم في المجاز به اللي هو المرويات، وحددت وحصرت المجاز له اللي هو أنت أو فلان وفلان. طبعا دي لا إشكال فيها، ودي يعني إجازة قوية، وإن كانت الإجازة في الجملة أصلا ضعيفة، لكن دي يعني من أقوى أنواع الإيه الإجازات. الإجازة العامة في المجاز به أفضل من الإجازة العامة في المجاز إيه له، تمام. وكذا الإجازة للمجهول. المجهول ده ممكن يكون مبهم، أجزت لرجل، أجزت لامرأة، أجزت لشيخ، أجزت ده أجازة فيها مبهم أو مهمل، أجزت لمحمد، أجزت لأحمد، ده مهمل كما نعرف. فالإجازة بالمجهول نفس الأمر، يعني أيضا الأمر فيها صعب، صعب جدا، تمام. الإجازة للمعدوم إن هو واحد أصلا مش موجود، يا ريته مجهول ده مش موجود، أجزت لمن سيولد لفلان، ده لسه مش موجود. وقيل إن عطفه على موجود صح، يعني بيقولوا إن ده بيقويها شوية، إن كان هو بيقول أجزت لك ولمن سيولد لك، يعني هو دلوقتي موجود اللي هو مين؟ لك أنت يعني، ولمن سيولد لك اللي هو المعدوم ده، اللي هو المعدوم ده يعني، تمام؟ ويقول ابن حجر والأقرب عدم الصحة أيضا، لأن طبعا المعدوم ده كيف نجيز له أصلا مش موجود. قال وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، سواء لموجود أو لمعدوم، ومعلقة بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، يعني هو بيجيز لك وانت موجود أهو لك، لكن علق على مشيئة إيه؟ مشيئة الغير. أو أجزت لمن شاء فلان، برضو علاقة مشيئة الغير، هذه أيضا ضعيفة. لا أن يقول أجزت لك إن شئت، هنا أجزت لك خصصه إن شئت، برضو دي معلقة، بس هي يعني مش تعليق حقيقي، لأن أنت دلوقتي لو رويت يبقى أنت شئت، بتحقق التعليق، فهو تعليق يعني صوري ليس حقيقيا، وهذا في الأصح في جميع ذلك. يبقى هو لو قال أجزت لك إن شئت صحة الإجازة، تمام. قال وقد جوز الرواية بالجميع ذلك سوى المجهول ما لم يبين المراد منه الخطيب. كل اللي فات ده لم يجوز الجمهور الرواية به، لكن الخطيب جوز كل ذلك إلا المجهول، إلا لو بينا مين هو المجهول. والخطيب طبعا حكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود اللي هو السجستاني، اللي هو ابن أبي داود الحافظ، واستعمل الرواية للمعدوم أبو عبد الله بن مندة الحافظ أيضا، واستعمل المعلقة اللي هي التعليق بمشيئة الغير أبو بكر بن أبي خيثمة اللي هو ابن زهير بن حرب النسائي، أحمد بن زهير بن حرب النسائي صاحب التاريخ، حتى أنه ورد عنه هو أجز يحيى بن مسلمة رواية تاريخه، تاريخ ابن أبي خيثمة، وقال فيه فإن أحب، هو علقه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتاب هذا، يعني علقه عليه على محبتي على مشيئتي يعني. قال وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ، يعني اللي روى بالإجازة العامة وقال أجزت لجميع المسلمين أو أجزت لمن أدرك حياتي أو الكلام ده، جمع من إيه من الحفاظ، ده طبعا خلاف قول الجمهور كل ده. اللي جمع من يعني روى بالإجازة العامة جمعهم واحد اسمه أبو جعفر بن أبي البدر البغدادي، وكذلك ابن الغزال جمعوا يعني من روى بالإجازة العامة ورتبوا على الحروف المعجم لأنهم كثر يعني، طبعا هذا بيكثر في المتأخرين كما قلنا. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، ابن الصلاح ما كانش موافق على الكلام ده كله، ده توسع في معنى الإجازة، لأن الإجازة الخاصة المعينة أصلا الإجازة اللي هي الخاصة، أنا بقول لك أجازتك أنت بالكتاب الفلاني معين في معين، دي أصلا مختلف في صحتها اختلافا قويا عند المتقدمين هم القدماء. فإزاي بقى نتوسع التوسع غير المرضي ده؟ وإن كان طبعا خلي بالك بقى إيه بقى عذر المتأخرين، إن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فيدون السماع بالاتفاق، هي بالاتفاق أقل من السماع، لكن ليه المتأخرين استرسلوا وعملوا كل ده؟ وطبعا الاسترسال دوت بيزيد الإجازة ضعفا، هو اللي هي الإجازة المجهول ومعدوم والإجازة عامة والمعلقة كل ده بيزودها ضعف أصلا، طبعا خد بالك. لكن هو عذر المتقدمين إيه؟ إن المتأخرين معذرة، عذر المتأخرين إن المتأخرين اعتبروا أن عصر الرواية انتهى، فلما هم بيعملوا الإجازات ديت ده عشان خاطر بس بقاء سلسلة الإسناد والكتب موجودة والروايات موجودة، لكن عشان تستمر سلسلة الإسناد توسعوا هذا التوسع. لكن حجر بيقول لكنها في الجملة